عندما يكون الجفاء سبيلا والضرب والخيانة عنوانا للعشرة، عندها تتحول الألفة إلى جحيم، والضحية زوجة مكلومة تصارع ألم الظلم وأنين الحرمان، وتصرخ بأعلى صوتها: وعاشروهن بالمعروف. وتدمع عيوني والقلب من جور الليالي غدا نار، شيء بقلبي مأثر في سنيني والهم كاسيني ولا به من أسرار. أصبر وجاهد بين نفسي وبيني والقى العذاب وغربة النفس وامرأة. أصبر وجاهد بين نفسي وبيني والقى العذاب وغربة النفس وامرأة. غصب علي يبكي والقلب من جور الليالي غدا نار، غصب علي يبكي وتدمع عيوني جور الليالي غدنا، شيء بقلبي مأثر في سنيني والهم كاسيني ولا بم من أسرى. كم ليلة النوم عيني والدمع غاشيني ودور لها عذار، كم ليلة ما ذاقت النوم عيني والدمع غاشيني ودور لها عذار. غصب علي يبكي والقلب من جور الليالي غدا نار نار نار، غصب علي يبكي وتدمع عيوني والقلب من جور الليالي غدا نار، بقلبي مأثر في سنيني والهم كاسيني ولا بم نسرى. أرجوك تكفى لا تعذر تجيني من باعني بعتا ولو صار ما صار، أرجوك تكفى لا لا لا لا لا لا لا تعذر تجيني من باعني بعتا ولو صار ما صار. غصب علي يبكي والقلب من جور الليالي. بعدنا مآثر في سنيني والهم كاسيني ولا بم نسرى.